الله الرحمن الرحيم. من أفرد المقام لديوان عائلتي آل عيسى وجبر المساعيد الغربية نجع أبو زغالي العصيرات محافظة سوهاج في سنة 24 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 28 من شهر جماد الأولى، وفي سنة 2000 من الميلاد، 28 من شهر يوليو الموافق اليوم الاثنين. حفل زفاف الأستاذ أشرف كامل خضير سليمان جب على كريمة الأستاذ أحمد محمد منصور عيسى. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا مستقيم

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله عليه وسلم. قل أغير الله أبغي ربا كل شيء. سبحانه وتعالى جل جلاله. قل أغير ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا شيء ولا تكذب. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فوق بعض بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور فلينظر الإنسان خلق سبحان الخلاق العظيم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق الله أكبر. بسم إنه على رجل

يا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الكتاب لا ريب فيه من المتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين باسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم لا شك فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وَعَفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد ذلك البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحية أولاد مقبول شارع العارف بسرعات الهندسة الإذاعية ومسرة الصوتية صراط غلينار مقاطير توليد وديزة بانوراما خلفية للحرم المكي والحرم المدني والقدس الشريف أولاد مقبول شارع العارف بسرعات 33-27-92 012-33-35-7-10-136-2-38 من نجع أبو زجولي المسعيد الغربية العصيرات محافظة سوهاج احتفاء واحتفالا بحفل زفاف أشرف كامل خضيري على كريمة الحاج أحمد محمد منصور عيسى من ديوان آل عيسى وآل جبر. النجع أبو زجولي أحييكم أترككم في رعاية الله وأمنه في سنة 24 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 28 من شهر جمادى الأولى وفي سنة 2000 من الميلاد 28 من شهر يوليو الموافق اليوم الاثنين. أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.